السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما نسعد بذكر الله وبطاعتنا له، ونسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة والأخوات، لقد حذر الله تعالى من الغفلة عن ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عياذا بالله من الغفلة عن ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسعدنا ويشرفنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمنى من الله أن يثبت ذلك في صحائف أعمالنا يوم يلقاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما حكم زيارة مشايخ لقراءة القرآن ومعرفة إذا كان الشخص مسحورا أم لا؟ أنصحك أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر. فلما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، فالجئ إلى الله وأكثر من ذكره، وكذلك اجتهد في الدعاء، وعوذ نفسك بالمعوذتين الواردتين في هذا الصدد ما قل هو الله أحد 3 مرات. حديث: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، حديث حسنه فريق من أهل العلم. الصوت بعيد ومش واضح. خلاص، وجزاك الله خير يا أبا البراء، موفقك. جزاكم الله خير يا أخي بلال. الصوت أظن واضح يا إخوان، أظن أن الصوت قد اتضح، فنرجو موافقتنا بذلك. الصوت المتداخل هذا ما هو عبد الرحمن؟ حديث صلاة التسبيح، ما زال الصوت. حاضر يا حمزة. بسم الله. خلاص، بسم الله. يسأل يقول الأخ السائل: شيخ علي الدين كلامه بعيد أو قريب؟ حكم الصلاة في المسجد تحت صلاة الجماعة. أختار رأي العلماء القائلين بأن صلاة الجماعة واجبة، وذلك لقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذنه أن يصلي في البيت، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكذلك في هذا الصدد، كذلك في هذا الصدد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كدت أن أمر رجلا يأم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. جزاكم الله خيرا. شكرا يا حسن. الحمد لله أختي. نعم. وقت نظرت ثلثة مالها لله، هل لها أن تأخذ منه لأداء العمرة؟ وقت نظرت ثلثة مالها لله، هل تأخذ منه لأداء العمرة؟ لا تفعل، لا تفعل. تخرجه لله كما نظرت، لكن لا تأخذ منها لصالح نفسها في العمرة. لا أقول لا تفعل، ليس معناها أنها لا تخرج، بل تخرج ولكن لا تأخذ منها للعمرة. حكم دفع الزكاة لملاجئ الأيتام لا بأس لأنهم فقراء، ونفع الله بك يا شيخ خلف ووفقك. يقول: وجدت قطعة من الذهب، ماذا أفعل؟ إذا كانت القطعة ذات قيمة عرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها أدها إليه، وإن استمتعت بها والله أعلم. الشقق من الدولة وتمويلها من البنوك لا يجوز أن تدخل في هذه المعاملات الربوية. نعم، يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر، قال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت: إنك لم تصب، الحديث لم تصب بمصيبتي. لكن عائشة تقول: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. قال لها: لم يكن نبينا عن ذلك؟ قالت: نعم، نهى ثم رخص لنا في ذلك. كيف أجعل نيتي لله خالصة في جميع أعمالي؟ والله أعلم ما في قلبي. اسأل الله أن يخلص أعمالك لوجهه الكريم، أن يخلص أعمالك لوجهه الكريم. وبعد ذلك أيضا مع سؤال الله أن يخلص أعمالك لوجهك الكريم، تدرب على الإخلاص. كيف أتدرب على الإخلاص؟ أصلي بالليل والناس نيئا، أتصدق في السر، أتصدق في السر. هل يقال لإبليس الخسيس نلقبه بما لقبه الله به؟ وسواس، خناس، رجيم، نعم، شيطان، إبليس. خالد الدقاق: شرح الشيخ محمد بن سعدين. الشيخ محمد عالم يا خالد، الله يسلمك، عالم من العلماء. حكم شقق الإسكان: أجبنا بما فيه الكفاية بالمنع لوجود شروط ربوية في العقود. هل يجوز الاغتسال بالماء النقي داخل دورة المياه؟ لا مانع. وأنا للمعلومية لم أقف على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه قرأ على الماء. أكرر: لم أقف على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه قرأ على الماء. حكم سر المهنة إخفاؤه. أسرار المهنة أسرار المهنة تختلف من شيء إلى شيء آخر. أسرار المهنة تختلف. إذا كانت هناك شركة مثلا تصنع مادة كالصابون مثلا، تبذل هذه الشركة جهدا كبيرا لإخراج الصابون في أحسن حال بعيدا عن أي نوع من أنواع الضرر المؤثر على الجلد، فتدفع في سبيل هذا أموالا وتستدعي خبراء خريجي كلية العلوم ودكاترة في كليات الصيدلة ونحو ذلك، وتكلف هؤلاء لمدة سنة سنتين، تتكلف عليهم أموالا طائلة حتى يخرج المنتج بشكل طيب نافع. فمثل هذا لا يصلح أن نقول للشركة أخرجي سر مهنتك للناس كلهم، فإن حينئذ ستخسر خسارات كبيرة وستقف بذلك عمليات التطوير والابتكار، والله أعلم. حكما: ذهب للعمل في فرنسا، بئست فرنسا، وليته يذهب إلى بلاد أهلها مسلمون، أو حتى لو كانوا كفار غير محاربين. سئل يسأل: ما الطبعة الجديدة لفتح الباري؟ خالد الدقاق: لو استطعت أن تحصل على الطبعة السلفية فهي من خير الطبعات، والله أعلم. حكم غسل الملابس الطاهرة مع النجسة: الماء الكثير يذهب بكل ذلك، صحة حديث عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من مجاعة. هذا قول النبي عن عائشة تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ثابت صحيح. الله يبارك لك في ياسمين يا حاتم. حفظك الله حفظك الله يا أمة الله. ما معنى البيع بالعينة أو بيع العينة؟ الحديث الأول الذي ورد في بيع العينة لا يثبت أن النبي قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذنب البقر سلط الله عليكم ذلا إلى آخره، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن تفسير بيع العينة فله صور أشهر عند العلماء. أن أشتري منك هذه السلعة نقدا بألف وأبيعها، عفوا أشتري منك هذه السلعة أشتريها منك إلى أجل بألف وأبيعها لك نقدا بثمانمائة. ما حكم حلف اليمين طلق في ثلاثة وقت الغضب؟ حكم يمين طلاق في ثلاثة وقت الغضب. إذا كنت تملك نفسك محسوبة تطليقة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تصرعوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم عمر. الذي أوقع طلاق الثلاث تطليقات في مجلس واحد ثلاثة تطليقات عمر فمن بعده. أما العهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يعد أن شخصا طلق امرأته ثلاث مرات فحسبها النبي ثلاثا. خروف اشتريته للعقيقة هل يجوز أن أجعله أضحية وأخر العقيقة؟ يجوز ما لم يكن نذرا. حكم كفارة إفطار يوم في رمضان. كفارة إفطار يوم في رمضان كانت الجماع، عليك صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. أما إذا كان بالأكل والشرب استغفر الله فقد ارتكبت كبيرة إذا لم يكن لك عذر، وعليك بالاستغفار والعمل الصالح وإعادة الصيام ذلك اليوم. لا بأس بصيام يوم السبت ولو في غير الفريضة. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وفادوا أننا لا نصوم السبت إلا في رمضان، فهذا الحديث كما قال أئمتنا قالوا أصول الشريعة تخالفه، بل وقال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال الإمام أحمد ما سمعت أصول الشريعة تخالفه. قال أبو داود والنسائي أحدهما قال مضطرب والآخر قال منسوخ، وضعفه الزهلي وغيره. من معارضاته حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، إلى غير ذلك. والله أعلم. حديث بانت سعاد لا يثبت. حديث بانت سعاد الماء زمزم يفسد عند خروجي من مكة، ليس هناك أي دليل على أنه يفسد عند خروجي من مكة. الله يوفقنا ويجبرك على خير يا مصطفى. تفسير هذه الآية فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، أصبحت ترى الأمور على حقيقتها بعد أن كنت متشككا فيها، الغشاء التي كانت عليك ذهبت، رأيت الأمور على حقيقتها. كنت في الدنيا تتشكك في البعث، تتشكك في الجنة والنار، فكشفت عنك الحجب يوم القيامة فرأيت ما كنت توعد رأي عين وبصرك رأى ذلك أشد الرؤيا يوم القيامة. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. مأواهم جهنم لا تعارض بأن مواقف القيامة تتعدد. أحيانا نرى الشخص أشد الرؤية أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وذلك حتى يروا ما يسيئهم وما يحزنهم. أحيانا يكونون عميانا والله أعلم. خلاص إذا كنتم قد أخذتم الشقة من الدولة ولا تدفعون الأقساط فعلتم ذلك جهلا فلا إثم عليكم معذورون بجهلكم. حكم العمرة للأب الميت. حكم العمرة للأب الميت لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. توضيح حديث أما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى ظهر الأرض. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انخرام القرن الذي هو فيه. كل من موجود هذه اللحظة ساعات ما قال النبي هذا القول لا تأتي عليه 100 عام إلا وقد مات. لكن الذي يولد غدا لا ينسحب عليه هذا الكلام. أنصحك بالابتعاد عن هذه القرون المصحوبة بفوائد ربوية. بارك الله فيك. ما حكم العمل عند شارب خمر؟ ماذا تعمل عنده؟ ابتداء من البعد عنه أولى. لكن إذا قدر وكان يشرب الخمر لكن فاتح مصنع مثلا مصنع ملابس يجوز أن تعمل في مصنع الملابس بعيدا عن الخمر مع تقديم النصح الكافي. هل يجوز كفارة اليمين 10 وجبات كشري إذا كان طعامك هو كشري طعامك المتوسط كشري؟ فلا بأس أن تشتري 10 وجبات كل وجبة تكفي مسكينا. أما إذا كان أدنى أكلك هو الكشري فلا يصلح لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. على تفسيرين لكلمة أوسط هل هو الطعام المتوسط أو الأفضل؟ الأفضل قال بعض العلماء لأن الله قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. حكم ضرب الأطفال عند الأخطاء. حكم ضرب الأطفال عند الأخطاء. ضرب الخفيف للتأديب لا بأس. أما جلد العبيد وجلد الإماء لا. يقوم عليه العشر حديثي لكن ضربا لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. ضرب التخويف بيد أن بعض العلماء يعل هذا الحديث أيضا. بعض العلماء يعلون هذا الخبر. حد الخاطب مع مخطوبته هو رجل أجنبي عنها. رجل أجنبي عنها فإذا كلم يكلمها بالمعروف وعلى قدر الحاجة. القراءة الفاتحة للميت تنفع الميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الفاتحة على أحد. هل صح النهي عن لبس النعل قائما؟ لا يثبت. معلول هذا الحديث معلول. نهى عن الانتعال قائما حديث معلول. وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. قال ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حديث لقيه الأموات بعد وفاة أحدهم السؤال عن من مات قبلهم. حديث لخوي لو مات بعد وفاة أحدهم. لا لا لا يصح لا يصح. تقليع النساء النقاب أمام التلفاز لتخويف النساء يعني إيه؟ مش فاهم مش فاهم الموضوع يعني. أظن في شيء يرام إليه الأخ لا نفهم. حكم تقليع النساء أمام التلفاز لتخويف غيرهم يعني الشرط تفعل ذلك والمن كل هذه الأراجيف كل هذه التخويفات لا يسوء. يعني مثلا واحد عسكري مر عليه بنات منقبات يخلعن النقاب فيأتي واحد يصور البنات لا يجوز هذا، هذا تخويف. وثانيا نحن لا نعلم ملابسات الموضوع ما ملابسات الموضوع. ثالثا أنت أظهرت صورة المرأة وحقها أن تستر. ما حكم طلب من الناس أن يساعدوه في أمر من أمور الدنيا إذا كان أهلا للاستحقاق جاز، إذا كان متسولا من المتسولين فلا يساعد. والله أعلم. حدث في شيشان من مفتي للأسف ما الذي حدث كيف حدث. يقال كان يبيع بقال مش يقال عفوا كان يبيع سجائر وكتاب لكن عليه دين لتاجر السجائر، هل يسده؟ يسده، لن يستطيع أن يتخلف عن سداده. أكل الكنافة والحلوى في المنام هل ورد في شيء من السنة؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد، لكنه شيء يسعد. لم يكن يصوم في شبابه فماذا عليه؟ عليه إعادة الأيام التي أفطرها. ماذا نفعل في المصاحف المتهالكة؟ هل قراءة القرآن من الموبايل تجزي في المصحف؟ أما قراءة القرآن من المحمول فإن شاء الله مجزئة وطيبة مأجور عليها، لكن المصحف أفضل. أما عن ماذا نفعل في الأوراق المتهلكة من المصاحف لا بأس بحرقها، فالله أعلم. صوم يوم غد أحسنت. قال الاثنين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الأعمال ترفع يوم الاثنين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما هل إذا صرح الإمام في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة هل تبطل الصلاة على المصلين؟ لا، صلاة المصلين تصح وصلاته هي التي تفسد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يقول يا أخي ما قلنا عن ابن القيم صوفي بارك الله فيك، أظن لك قولك عن ابن القيم صوفي، ما قلنا عن ابن القيم صوفي، كان كلامنا على كتاب محدد وهو كتاب مدارج السالكين. ظن أن الأخ الذي يتكلم بهذا لا يفهم. ما قلنا عن ابن القيم صوفي، قلنا كتاب مدارج السالكين كتاب فيه تصوفات كثيرة وكتاب سير أعلام النبلاء فيه تنبيه على هذا، تنبيه على هذا أيضا، فيه تنبيه على ما في على صاحب الكتاب الهروي بارك الله فيه، وكتاب انتقادي للبربهاري قلت في الجملة طيب، لكن في ملاحظات. أي كتاب من الكتب عليه بعض الملاحظات، كتاب مثلا البربهاري رحمة الله عليه في الجملة طيب، لكن لازم نبين الخطأ اللي فيه. مثلا يقول لكل نبي حوض إلا صالح حوضه دار ورقته، ففي أشياء لابد أن ننبه عليها. ليس معنى أننا نبهنا على بعض الأخطاء في كتاب أنه يرفض تماما، لكن أنا أقول على كتاب مدارج السالكين كثير جدا مما فيه لا أوافق مؤلفه عليه وبه بعض التصرفات. ابن القيم ليس، لأن أقول ابن القيم صوفي، ابن القيم له كتب عريقة، لكن هذا الأخ أظن مختل عقليا، الأخ الذي ينقل عنا مثل هذا الكلام ظن أن فيه خلل عقلي يحتاج إلى أن يعالج، يحتاج إلى أن يعالج. الحقيقة يعني مخه ليس مخ، ليست تركيبته العقلية بتركيبة علمية، الذي يقول مثل هذا الكلام والذي يفهم عنا مثل هذا الكلام. حكم النفقة على الزوجة إذا تركت بيتها، إذا كانت تركت البيت بحق فمن حقها أن ينفق عليها وعلى أولادها. إن كانت ناشزا، فيرى جمهور العلماء أن الناشزة، يرى جمهور العلماء أن الناشزة تسقط نفقتها. من المعلوم أن ماء زمزم مباركة، فلنقلها أجبنا أن ماء زمزم لا يتأثر بانتقاله من مكة إلى جدة أو من مكة إلى المدينة أبدا، بل هو ماء ثابت، ماء زمزم. ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي نص ثابت يفيد أن نقل ماء زمزم يؤثر في ماهيته. فتاة تريد جراحة فتضر عليها أحد الناس بألف جنيه، والفتاة أجرت الجراحة مجانا في التأمين، هل تعطي الفتاة هذا المبلغ أم كيف نعطي الفتاة هذا المبلغ أم كيف نتصرف فيه؟ اسأل المتبرع، قل للمتبرع حصل كذا وكذا، فالذي يفيدكم به المتبرع افعلوه. ذبحنا أرنبا وجدنا فيها أجنة ولم نعلم أنها حامل. زكاة حية يذبحها ليست حية، بعض العلماء يقولون زكاة الجنين زكاة أمه. سائل يسأل يقول قرأت شرح رياض الصالحين وأريد أن أكمل، اقرأ مسلم بشرح النووي واتقي أمرين، اتقي التصوفات وحديث عن الصفات، اتقي التصوفات والحديث عن الصفات، فيما زلل في هذا الكتاب. أما الكتاب نافع، نافع. ولاتي أحمق أيضا يقول قولا غير ذلك، معنى أصل ابن عمر أنه كان ليسبح في السفر، ابن عمر كان ليسبح في السفر. قوله عن رسول الله، الرسول ما كان يزيد في السفر على ركعتين، يعني أنه يقصر الصلاة. لكن مسألة هل الصلاة صلاة السنن، سنن الرواتب، السنن الرواتب في السفر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر قط لا في سفر ولا في حضر، وما ترك الوتر قط لا في سفر ولا في حضر. كان أيضا ثابت عنه أنه كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، في رواية مطلقة كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، وأيضا رواية أخرى الرواية الأخرى مقيدة، كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، الثاني كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، رواية مقيدة بالسفر ورواية مطلقة، هذا في النفل المطلق. أما سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، لم ينقل أن النبي صلى، لكن الجمهور على استحبابها أيضا. لماذا؟ لأن النبي لم ينهى عنها، ولأن الصلاة عمل بر، ولأن النبي قال إنك لن تسجد إلا سجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. هل تجوز مكافأة الطفل مقابل صلاته؟ تختلف الأمور من طفل إلى طفل، أحيانا نشجع الطفل، يثنى عليه أحيانا بكلمة على حسب الحال، بارك الله فيك. صح حديث السل شهادة، هو لا السل شهادة، والسل يعني أقصد السل، لم أقف عليه، يعني عفوا لم أعمل فيه، لم أخرجه ولم أحكم عليه، لم يمر علي. هل يجوز أن أعمل عملية شفط دهون البطن لأن زوجي يقاطعني لهذا السبب؟ إن كنت ضخمة والأمر وصل إلى حد المرض فالتداوي تداوى عباد الله، لكن كانت أمور متحملة فلا تعري نفسك أمام أطباء رجال. هل تجوز تسمية على القوم لوط لواط، قل له اللوط إلى، إنما الذي يقال فعل فعل قوم لوط، فعل فعل قوم لوط. حديث حرم على النار كل هين لين، أحتاج أراجعه. هل ساتر وستار من أسماء الله الحسنى لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت، ولا في كتاب الله ما يفيد ذلك صراحة؟ والله أعلم، إلا عند من يقولون بالاشتقاق من الأفعال، ومذهب غير مسلوك، والله أعلم. هل من الأفضل صلاة قيام الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين؟ من الأفضل صلاة قيام الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين؟ نعم، هذا الأفضل، ثلث الليل الآخر أفضل. قال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يأتمون البيت بكعب، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل. وربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أيضا قال تعالى بالأسحار هم يستغفرون، وثمة حديث لكن في سنده بعض المقال أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، معنى قوله أو كسبت في إيمانها خيرا، ألم تعمل أعمالا صالحة زمن إيمانها. العل الدارقطني أو الهروي حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، لا أذكر هل الهروي أعله أو الدارقطني أم لا الآن، لكن في سنده راو يزيد الهنائي، يحيى بن يزيد الهنائي في واحد نروام حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وحديث كان إذا سافر ثلاث فراس أو ثلاث أميال قصر الصلاة متداخلين على متداخلين عليها، لكن في سنده رجل فيه كلام. القاسم بن عوف الشيباني، أحسنت علي، أحسنت علي. القاسم بن عوف الشيباني أخي اسمه علي، علي مبست. القاسم بن عوف الشيباني متكلم فيه، أشكرك يا علي. بالكاف على طول السند، وسطه عند مسلم ويأتي بالسند، فهما حديثان في مسلم في إمام عن الكلام. يحيى بن يزيد النائي في حديث كان إذا سافر مثيل الثلاث فراس ثلاثة أميال شكر الله ويقصر الصلاة، والحديث الثاني صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، كلاهما فيه كلام. حكم العلاقات الغرامية بينك وبين زوجتك لا بأس بها، بس ما حتى كلمة الغرام هذه يعني بدلها بشيء، بدلها بشيء من السنة، الحب بين الزوجين. لما علاقات غرامية بامرأة أجنبية وتكلمها وتكلمك هذا فسق، كيف تحسب المسافة اللازمة لقصر الصلاة؟ هذه مسألة عرفية مردودة إلى الأعراف وفقك الله. هل هناك رب ثابت على من قال أحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه أو له؟ ورد وحسن بعض العلماء. هل الدعاء بعد الصلاة بدعة؟ كلا يا حماد، الدعاء بعد الصلاة مستحب. يرى جمهور أهل العلم أن الدعاء بعد الصلاة مستحب، يرى جمهور أهل العلم أن الدعاء بعد الصلاة مستحب، ومن أدلتهم ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، هذا دعاء، استغفر دعاء، ذلك تعوذات الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء الصلاة. وقد قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبعد المسارعة في الخيرات رغبا ورهبا. وكذلك قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، قيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك، هذا أحد الأقوال. فمن ثم يرى الجمهور من أهل العلم أن الدعاء بعد الصلاة يستحب، معاقب كل عمل صالح وفي ثنايا كل عمل صالح يستحب الدعاء. بعض المعاصرين تبعوا ابن تيمية في هذا يقولون يجنحون إلى كراهية ذلك ويقولون قبل التسليم، ويحتج بعضهم ويقول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تتعنى دبر كل صلاة، يقولون دبر الشيء منه. نعم دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون بعد، تبع أدبارهم، تبع أدبارهم، عفوا لا أقول تبع أدبارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة دبر كل صلاة، حديث فليس هذا في داخل الصلاة. كيف تحسب المسافة اللازمة لقصر الصلاة؟ قلنا أنها عرفية، هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة الأشياء 4 ركعات تسليم واحدة؟ لم أخف على شيء من ذلك. يقول عندهم شيعة حذروا الناس منهم ومن شرهم، هم يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون في أرض أمنا عائشة رضي الله عنها. حديث سلطان ملعونان حديث ضعيف الإسناد. الدعاء للجماعة بعد الصلاة المفروضة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وضوابط لبيع التقسيط، تكون تملك أنت السلع وتوضح ما فيها من العيوب وتحدد السعر. هل يجوز للنساء لبس الجاكيت؟ لا مانع ما لم تكن هناك فتنة. هل يجوز يوم الظهر والعصر لمن يعمل ليلا وينتهي صباحا؟ لا، لا تجعل عادة مستمرة، تنتهي صباحا معناه ممكن صلي يعني 5 ساعات وبعد تقوم صلي الظهر النوم كيف شئت بطهورك. بارك الله فيك. حكم الحل الكذب لاسترداد الحق لا يتحملها امام الله. عموما يعني انت بين امرين الان، اليمين الكاذبة وضياع الحق، كلاهما المفسدات، كلاهما المفسدات. أي المفسدتين تقدم؟ طبعا عندنا القواعد تقول إذا توردت علينا المفاسد وكان لزاما أن نقع في مفسدة فلنقع في أخفها، فلنقع في أخفها. فإذا كان الحق شيئا قليلا لا تضحي باليمين الكاذبة من أجله، احتسب عند الله. وإذا كان الحق كبيرا سيرهقك وستسجن بسبب عدم أخذ يساري أولادك صفية بناتك، فنحن نبني دوما على اختيار أخف الأضرار. العزيمة أن لا تحلف. هل تجوز مكافأة الطفل بالمال لهذا التشجيع؟ كل يجوز على حسب حال الطفل. صحته قصة انتفاء نار المجوس لا أعلم لها سندا ثابتا. حكم تقليل الزوج من قيمة زوجته أمام أولادها لا يجوز. الذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك الزوجة التي تهين زوجها أمام أبنائها وبناتها ولا تجعل له قيمة وتجعل رأيها هو المسيطر على كل الآراء، أيضا تعلم بناتها الفساد والشر ولا يجوز لها ذلك. فالزوجان يكون بينهما التعامل بالحسنى والإحسان كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله أعلم. عند وفاة أمي وهبت لها نصف استغفاري إلى أن أموت، هل يجوز؟ كيف يعني؟ كيف أردت الآن نصف استغفاري؟ إذا قلت أستغفر الله أستغفر الله ماذا لك؟ إذا قلت اللهم اغفر لأمي هذا لأمي. أوضح السؤال، لا تأتي بشيء جديد محدث. طالب العلم يقول طالب العلم يقول إنه يجوز الكلام والخروج مع المخطوبة. المرأة الأجنبية يعني كيف هل يجوز الخروج مع المرأة الأجنبية؟ سيولد فسادا. هذه طالب العلم هؤلاء الشزاز كثروا في هذه الأيام. كثر طلاب العلم الشزاز في هذه الأيام. فانتبهوا أيها الإخوة. وخذوا الفتوى المدعومة بالدليل. كالاختلاط، موسى يسأل المرأتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. لم تختلط بسائر الرجال. أن تنتجد طبيب وطبيبة مثلا. طبيب ويذهب للقاهرة مثلا المحافظة إلى محافظة أخرى. بالزقازيق للقاهرة مثلا. ومعه طبيبة زميلة يأخذها في السيارة طول المدة وهي أجنبية. يقول لك كيف أتركها تمشي وحدها؟ أنت ما لك منها؟ أنت أشر عليها من الخارجين. أنت أشر عليها ليخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هم الشيطان. ليخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هم الشيطان. فيتساءل الناس بالخلوة بعد مدة تجد عياذا بالله الفحشة ارتكبت. ومعظم النار من مستصغر الشرر. واحد يقول لك أخذ مخطوبتي وامشي. امرأة أجنبية عنك ليست بزوجة لك. أخذ أكل لي من مكان عملي بدون أن أخذ أكل لي من مكان عملي بدون صاحب علم العمل. كل من الحلال يا أخي استأذنهم. مثلا واحد فتح مطبخ يبيع في اللحم والكباب عنده 15 عاملا. إذا أكلوا كبابا ضاع المال كله، ضاع مال الرجل كله. لكن إذا استأذنوه هو يعرف ما الذي يضر لي وما الذي ينفعني. من أخشى عليك أن يأتيك النقرس إذا كنت تصرف دائما. حكم زراعة الشعر الرأسي لا يعني أنه علاج لمرض. عفوا نعم. تقام صلاة الفجر والظلام دامس. أنا أرى الشفق الأحمر. الأحمر ما في أحمر، شفق أبيض. أنا آخر عن التقويم ربع ساعة واشتقيت الأمور إن شاء الله تستقيم. لا أحدث رياض الصالحين ليست كلها صحيحة. من الصحيح هنا الضعيف. ما أفضل أعمال الخلوات؟ الصلاة، صدقة السر، مناجاة ربك سبحانه. المرأة تصلي بطريقة خاطئة عليهم، ولكن أمه تصلي بطريقة خاطئة عليهم ولكن لا تتعلم. وأنا في بيت العائلة دائما أجي لبيتها وأعلمها. لا يكلف الله نفسه لسعة. حكم تحريك الإصبع في الصلاة أثناء قراءة التحية شاذة، رواية شاذة. هكذا الذين يفعلون هكذا رواياتهم شاذة. بعضهم يحرك يمينا وشمالا، بعضهم يحرك هكذا كالطرق المطلقة. كل هذا لا يصح عن رسول الله. بعضهم ينقل كلام الإمام أحمد أنه أشد على الشيطان كذا وكذا. لأن تقولت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا ورفعت الإصبع، فبعض العلماء يقول هذه يرى الجمهور يرون أن الرفع عند الشهادتين، عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أن القلب توافق مع اللسان توافق مع الحركة. يقول هي أشد على الشيطان، ليس الطرق هكذا. طرق شاذ. سيدة ابن قدامة خلف 15 رويا كلهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالإصبع في الصلاة كلهم. عن عاصم بن كليب عن النبي عن وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالإصبع في الصلاة. زيادة ابن قدامة يحركها وزيادة من شاذ والله أعلم. ابن 6 شهور وكان بيصحى على صرخة. في شيخ قال لي يمشي من الولد بعدين إنما أنا عندي مس عشق عندي سبب صراخ الولد. فكان قايل لي ليه تقرأ سورة والصافات والدخان وياسين في حاجات تانية، لا تستمع لهذا المخرف. ها ابنها 6 شهور كان بيصحى على صرخة، يعني ايه صرخة؟ فقال ان امك عندها الجن عاشقة هو اللي بسبب الولد الصغير. كل كلام باطل لا تلتفت اليه، والصور المذكورة ايضا ليس فيها نص بعين. ارق نفسك واعوذي نفسك من الشيطان الرجيم، لا يتمكن منك، لا يقربك شيطان مع آية الكرسي. هذه كلها تخرصات. واحد من الشيء ليس له عمل ينصب نفسه راقي، ويقول راقي نسوان، تخصص في رقية النسوان، ويبدأ يشتغل على الناس، يدجل عليهم عفريت جايك من المكسيك، عفريت خرج من أوروبا، عفريت عايز يخرج من فمك، أمصه من كلام سوء خلق والعياذ بالله. سلمنا أن فيه مس، ما علاج المس؟ رقية، ارقي نفسك بالمعوذتين وامسح رأسك ما استطعت من جسدك. ادعو في لمس، ادعو الله، وأكثر من الدعاء كل شيء بإذن الله. بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صوت حلو بس أنا بغني، عايز إيه؟ عايز أبقى حلو وأنا بقرأ القرآن. صوت حلو بس وأنا بغني، تقرأ القرآن تعلي صوتك أيضا، زين القرآن بأصواتكم، تدربي والعلم بالتعلم والعلم بالتحلم. رجل ولا امرأة؟ أظن امرأة. تزوج ساكن مع والدي في منزل واحد في منطقة سيئة، أريد أن أرحل، ألا أكون عاقل؟ لا، لا تكون عاقل، يرحل أنت والوالد. يعني في أماكن فيها سب، سبون بقبيح الألفاظ، وأنت تستنكف أن تسمع هذه الألفاظ، فضلا عن أنك تكره أن يسمع أولادك هذه الألفاظ القبيحة، فتنتقل من هذه الأماكن السيئة. الأولاد يتعلمون سيئة الأخلاق، وخذ والدك وارحل، لكن تبقى حيث الألفاظ القذرة، الألفاظ السيئة، المشاكل، المخدرات، شوارع ضيقة كذا فيها مخدرات وفيها اختلاط وتداخل بين الأسر، وتنظر من الشباك تجد المرأة نائمة مع زوجها في الشباك الذي أمامك. هذه المسائل ينبغي أن الشخص إذا كان الله موسع عليه يبتعد عن هذه الأماكن. أدرس في بلاد عربية وأعمل في شركة توصيل من المطاعم إلي، وأحيانا في الطلبات، أحيانا يكون في الطلب لحم خنزير. أما بالنسبة للحوم الأخرى لست متأكد إن كانت الدولة، يعني جل عملك ماذا؟ جل عملك التوصيل، جل عملك توصل ماذا؟ إذا كان جل عملك توصل خنازير اترك هذا العمل. لكن إذا كان نسبة الطلبية فيها جزء خفيف من 1% مثلا، ولا يمكن الاحتراز، هذه عمت بها البلوى، نسأل الله العفو. أنت لست بمتعمد بل مجبر حينئذ، والنسبة 1% 2%. لا أنصحه بهذا العمل، بارك الله فيك. من تتحقق أحلامه دائما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. يعني إذا كنت صادقا تتكلم ترى رؤيا تتحقق بمشيئة الله. من بلمانيا هنا جماعة سمى الأحباش وجماعة المشاريع، ويدعون أنهم تلاميذ المحدث اسمه عبد الله الهرمي، هم أشعرة ويكفرون من يقول بها، هم ضلال معروفون من زمن. كيف تكون المخطوبة أجنبية والخطبة تحل المرأة؟ من قال الخطبة تحل المرأة يا ولا أيها السائل؟ ماذا السائل رجل أو امرأة؟ كيف الخطبة تحل المرأة العقد؟ الله يسلمك، شخص لا يبحث في أرض الإصلاح الزراعي، هل له نصيب شرعي في الأرض؟ ليس له نصيب، الأرض للمبحوثين. ما معنى هذا الكلام؟ لأن كثيرا من الناس لا يعرفه. في زمن جمال بن عبد الناصر كان جمال بن عبد الناصر يأمر تستصلح أراضي تستصلح أراضي، ويريدون أن يعطوا كل فلاح كل فلاح سداد، فيبحث حالة الفلاح، أنت اسمك إيه؟ زيد، أولادك من؟ عمرو فاطمة، زوجتك خديجة، قال يا زيد يا عمرو يا فاطمة يا خديجة لكم فدان أرض للجميع المبعوثين. بعد مدة يلزق الرجل بولد، هل الولد يدخل معهم في الشراكة أم هي المبعوثين؟ هي المبعوثين، الدولة أعطتها هبة للذين بحثوا وسجلوا، لم تعطيها للوالد باسمه، إنما أعطتها للمبعوثين جميعا، للوالد ولزوجته ولفلانة ولفلانة المبعوثين. إذا تزوج الرجل زوجة أخرى يترث من نصيبه هو، وأولاده من يرثون من نصيبه هو، لكن لا يرثون من كل التركة، فهذا معنى المبعوثين. وهذا كان يعني شيء طيب، لكن الذي ليس بطيب هو أنهم كانوا يؤممون الأراضي، وهذا البلاء كان بلاء شديدا على الناس، وهذا من مساوئ الثورة المصرية الأولى التي قادها جمال بن عبد الناصر مع فريق الضباط المساعدين له. ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى أصحاب رؤوس الأموال، أنت صاحب رأس مال كبير خلاص، يضع اليد على رأس مالك أممت الأموال، ترجع للدولة، عندك مثلا 500 فدان اشتريتها بكدك وورثتها عن أبيك، لا أقصى شيء تأخذه 50 فدانا إن كانت تزرع فاكهة، 450 يصدروها عليك ويبدأ يوزعوها على الفلاحين الفقراء بطريقة الأبحاث. إذا هذا لا يصلح، لأنهم أخذوا المال بدون بدون وجه حق، أخذوا تكون صاحب مصنع مثلا، تأتي الحكومة يوم تضع يدها على المصنع قل لا أنت مالك شيء في المصنع، نعينك مدير، لكن المصنع مصنعي وأنا الذي بنيته، قد تضرر الناس كثيرون بجوارنا في المحلة الكبرى، كثيرون جدا في كل الدولة من هذا، رجل طيلة عمره يعمل في مصنعه وينميه ويكبره، يأتي أمم المصنع، يعني أصبح للدولة، تنتظرني يا جماعة أعمل إيه؟ قل لك ماشي شغلك مدير ودي لك مرتب مدير، وبعد مدة يفصل في الإدارة وانتهى الأمر. عياذا بالله من هذا. الذي لم يبحث ليس له في الأرض إلا أنه له نصيب من أبيه إذا أبوه مات، شأنه شأن سائر إخوانه الورثة الذين يرثون من أبيه. رأيت أن يحذر شخصا من مصحف معه وأقول هذا محرف، وبالفعل كان محرف، الحمد لله هو الحق. إذا كان كذا حكم من الشقيقة بعد أن طلقها زوجها، مع سبب سقوط الصلاة استغفر الله استغفر الله، إذا كنت من الخاشعين إن شاء الله تخفف عنك، استغفر الله من ذنوبك، لأن الله قال في كتابه الكريم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خطبة عفوا في الجزائر خطبة لنا في الجزائر عفوا العقد كاملا من شهود وقبول والمهر وحضور الولي، هل الولي قل زوجتك؟ إذا الولي قل زوجتك ابنك خلاص أصبحت في موافقتها وموافقة الزوج، لأن نتكلم على الخطبة عندنا في مصر، خطبة في مصر مقدمة للزواج، يذهب الرجل إلى أهل البنت ويطلب منهم أن يزوجوه ابنتهم، يراها تراها بعد كده يقول خلاص هي مخطوبتك. وفي الشريعة هكذا الخطبة تختلف عن عقد التزويج. شروط المسح على الجارة، المسح على الجارة أولا مختلف فيه، مختلف في صحة وجواز المسح على الجارة، ذلك لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجارة ضعيفة، فلذلك قال بعض العلماء وعدد كبير منهم لا يجوز المسح على الجارة، الذين جوزوا المسح الجار بنوا على رواية شاذة أن النبي توضأ مسح على جوربه هو خطأ، خطأ أكثر أهل العلم، وبنوا على فعل بعض الصحابة، وبنوا على القياس على الخف. لكن الذي انفك عن هذا كله فقال الموقفات لا تقاوم الآية الكريمة، والقياس لن نأخذ به في هذا الباب. هكذا يقول سأبقى مع عدم المسح على الجوارب. هل المسح على الحائط أو على الأرض في البيت جائز التيمم؟ هل المسح على الحائط أو على الأرض في البيت جائز للتيمم؟ إذا كان عليه غبار، الأرض عليها غبار ماشي، الجدار عليه غبار أضرب وامسح. نعم. ماذا أفعل مع زوجتي فلا تعامل أبي وأمي معاملة طيبة؟ استعن بالله وذكرها بالله، ذكرها بالله. هل للربح حد يوقف عنده؟ لا، ما لم يكن هناك غش أو غبن فاحش لا بأس، يعني هل أكسب 40% 50% 100%؟ افترض أن السوق ارتفع على السلعة ووصلت بالسلعة إلى 3 أضعاف لا مانع، أو أتيتها بها من مكان رخيص وبعتها في فنادق عالية بثمن في أرباح مضاعفة لا بأس بذلك أيضا. يسأل وقت تحفظ قرآن على جوب تشعر دائما أن في رياء عجب، بماذا تبتعد؟ إذا وجدت نفسها فيها رياء تبتعد. وقد ركب عمر ذات يوم مرزونا بغل دب فوق الحمار، شكلها لطيف بعض الشيء، فوجدت تمشي تتراقص به، فبسرعة نزل عمر من على الدب وقال اذهبوا بها، والله ما اذهبوا به، والله ما نزلت من عليه حتى انكرت نفسي. يعني قلبي تغير. وانا اشبه لاخواني بالتشبيهات العادية، لما تكون زاد من مكان لمكان ماشي على رجليك، مسكين ماشي على رجليك، بعدها ركبت دراجة، تنظر المشي على رجليك احسن منه شوي، ركبت سيارة ميكروباص صغيرة، تنظر للمشين على أرجلهم وبالعجل أنك أحسن منهم. يا أتيت بسيارة خربانة اسمها فيت ولا أي شيء ضعيفة وركبتها، تشعر أنك أحسن من الدراجة ونفسك انتفش. ركبت مرسيدس تحتقر الذين هم أسفل منك. فالمركوبات لا تأثير في قلوب راكبيها، لا، والملبوسات لا تأثير في قلوب لابسيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا، ليس هذا شيطان أبدا، كل واحد أدرى بنفسه. إذا كانت ستحفظ بعيدا عن الرياء في مكان آخر، أنا أدرى بقلبي. حفظ الصلاة في الجار المتسق قليلا، من يجوزون الصلاة فيه يجوزون ذلك ما لم يكن متسقا بنجاسة. الصلاة حكم الذهاب لمسجد بعيد للصلاة لا يأخذ أجر أكثر، لا يتعمد هذا. فالرسول كان بجوار مسجده، بيته لاصق في المسجد، ولم يكن يذهب مثلا لمسجد بعيد حتى يأخذ أجر أكبر. لكن إن جاءت توافقا كبني سلمة مثلا، يا بني سلمة كانت بيتهم في أطراف المدينة فأرادوا الانتقال بجوار رسول الله، ولكن كان يوجدون في أطراف المدينة فوائد يحمون المدينة من قبلهم الأعداء المغيرين على المدينة، فقال النبي يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يلزموا دياركم تكتب آثاركم، ليس تزهيدا في الاقتراب من المسجد لا أبدا، إنما لأنهم كانوا هنالك بيوتهم يعني قبيلة تحمي المدينة من أحد أطرافها، والله أعلم. آخر 10 دقائق ربع ساعة، بارك الله فيك. لو ذكرت بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ نستطيع أن نقول لك هي صحيحة أو ضعيفة رحمه الله. حديث المهدي المنتظر نصه يبين بين الرقم المقال 314 لا يصح لا يصح لا يصح ولا نعلم له أصلا. عفوا هي تحفظ الناس لا تحفظ الناس لا تترك لا تترك تحفظ الناس نفعها متعدي. لا تلبس الباروكة داخل البيت ولا خارج البيت لأن النبي عن الوصلة والمتصلة خاصة تأكد التحريم إذا كانت موصولة بشعر آدمي اسمه إسلامي لكن ما نقشر بسهولة في التالي لا أدري ما موضوعها. هذا القلب أستاذي سئلا الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برحمته. أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله تعالى أنتم في خير دائما وأبدا ما دمتم تعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأحذر نفسي والمؤمنين من أهل البدع والضلالات التشيع البغيض ورب الخبيث والخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر وكذلك من المذاهب الكفرية الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال التي ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب. أيها الأخوة والأخوات لا تنسوا مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.